شبكة الرواد التميمي تقدم حي المدينة فهلها وجبالا تاهت على الدنيا بها وجمالا حي المدينة فهلها وجبالا تاهت على الدنيا بها وجمالا حي المدينة في ربيع شبابها أضفى عليها فتنة وجلالا حي المدينة في ربيع شبابها أضفى عليها فتنة وجلالا هي طيبة الغراء مثوى خير من وطئت ثرى وتفاخرت إجلالا هي طيبة الغراء مثوى خير من وطئت ثرى وتفاخرت إجلالا إني لأرجو أن أكون نزيلها والله أكرم من يجيب سؤالا إني لأرجو أن أكون نزيلها والله أكرم من يجيب سؤالا يا أهل طيبة فهنأوا بجوارها وجزاؤكم عند المليك تعالى يا أهل طيبة فهنأوا بجوارها وجزاؤكم عند المليك تعالى يا أهل طيبة فهنأوا بجوارها وجزاؤكم عند المليك تعالى يا أهل طيبة فهنأوا بجوارها وجزاؤكم عند المليك تعالى يا أهل طيبة فهنأوا بجوارها وجزاؤكم عند المليك تعالى المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net